الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نستكمل نعم بإذن الله التفصيل بعد الإجمال في هذا الكتاب العظيم، كتاب شرح أصول أو اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. سياق ما ورد في كتاب الله جل وعلا من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قبل أن أبدأ، تكلمنا عن صفات الله جل وعلا وقسمناها تقسيمات، لابد ان نتكلم عنها اولا حتى نبدا الدرس، لاننا نؤصل الاصول نمشي عليها بعد ذلك. اقول قسمنا صفات الله جل وعلا على قسمين، احد الاخوه يقسم لنا هذه التقسيمات. قلت ان هذا اجمال، بعده ياتي التفصيل، وهذا ترسيخ اصول. كل اللي ياتي بعد ذلك اذا كان عندك الاصل الصحيح فهو رد على الشبهات، وأنت بمتانة ما عندك من أصول لا تدخل عليك الشبهة، حتى وإن لم تعرف كيف ترد عليها، المهم أن الشبهة لا يعني تشوش عليك إن كان عندك أصلا صحيح، إن كان عندك أصلا صحيح. أعبدهم لله جل وعلا أعلمهم به، طالما الإنسان أصلا يحب الله جل وعلا ويتقرب إليه، فيعني حتى بالقياس من أمور الدنيا، إذا أحب المرء امرأة يعني أتى بكل ما فيها من صفات حسنة وطيبة، إذا أحب الرجل رجلا وكان حبيبه في الله أتى بكل محاسنه، صح لنا؟ فكيف بكم وأنتم تحبون الله الجليل الكريم؟ نسأل الله أن يميتنا على الإسلام ويجعلنا جميعا ننظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. فلابد من معرفة صفات الله جل وعلا. أحب عباد الله إلى الله هم أذلهم له، وأذلهم له جل وعلا أعبدهم، وأعبدهم أعرفهم به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يراجع في شيء يقول أنا أعلمكم بالله جل وعلا وأتقاكم، كلما كان المرء أعلم بربه كان أتقى له. إنما العلم الخشي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين علموه هو. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله جل وعلا. صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. طيب، الصفات الثبوتية تنقسم إلى أقسام هي أيضا. الصفات الثبوتية صفات ذاتية فعلية خبرية. أحسن، الفارق، ضابط الفرق بين الذاتية وبين الفعلية، ما أنت؟ أحسن، الصفات الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. ما معنى لا تنفك؟ يعني أزلية أبدية لا تنفك عنها، مش متجددة، بل هي معه من لم يزل ولا يزال، مثل الحياة. فحياة الله أزلية أبدية لا تنفك عن الله لحظة من اللحظات. قدرة الله، عزة الله، كبرياء الله لا تنفك عن الله جل وعلا. طيب، الصفات الفعلية ضابطها أحسن، اللي هي ترتبط بالمشيئة، متجددة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن أكمله محدث، تجدد محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. صفة خبرية، الصفات الخبرية ضابطها عندنا نحن، نسمها عندنا أبعاد وأجزاء، يعني زي أو مثل، قدم، ساق، يد. هل هي من الله أبعاد وأجزاء؟ لا، حاشا لله، هي مسمها عندنا نحن أبعاد وأجزاء، لكن هي من الله، هي صفة من صفات الله جل وعلا. أحسنتم، الحمد لله. طيب، هنا في مصر مقولة مشهورة جدا تقال الله عرفوه بالعقل. هل هذا الكلام كلام صحيح أم كلام خاطئ؟ يعني ليس صحيحة، طيب الله يرزق ايش بالوحي، ما الدليل على ذلك؟ صح، قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. طيب اللوازم الباطله، اذا قلنا ان الله يعرف بالعقل، ما هي اللوازم الباطله التي يعني تستلزم مقوله الله يعرف بالعقل؟ اولا انكار الرسل والرسالات. اذا قلت ربنا يعرف بالعقل خلاص، ما انتش محتاج الى رسول يبعث اليك ليعرفك بربك جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى. والثانيه احسنت، تقديم العقل على النقل، بس دي بابها واسع بقى. يعني ايش؟ ان هو يقول عرفت ربي بعقلي، هذا في الاصول، فاي حكم من الفروع ياتيه يقول هذا عقل لا يستسيغه. طيب اذا كان الله جل وعلا انا عارفه بعقلي، هتيجي في الاحكام تقول لي لا لازم تتبع وتقول لي الاصل في العبادات التوقيف، هذا كلام ليس بصحيح. لا لا لا، ما قبله العقل اخذنا به، وما لم يقبل يرد، لان الله قد عرفته بايش؟ بعقل، وده لازم باطل جدا. الثالث من لوازم الباطله، احسن، واحد حيعدد يقول والله انا عرفت ربي بعقلي وله عين، وهذه العين صفاتها كذا واليد كذا، والاخر ياتي يقول لا لا لا ليس له عين بحال من الاحوال ولا يسمع ايضا، وكل يدخل بايش؟ بعقل. لازم الرابع، ان الله جل وعلا لما يعذب يوم القيامه هيعذب على ايش؟ على العقل، صح؟ التحسين والتقبيح، مساق الفطره يقولون الله جل وعلا سيعذب به. انت عندك عقل، عرفت ان الله واحد، وعبادة الله جل وعلا لابد تكون للواحد، لو صرفتها لغير واحد تكون مشرك، يبقى لابد ان تعذب. وده باطل بصريح قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هذا هو فتح الباب على مصراعيه للمعتزلة وغيرهم الذين يقدمون عقولهم على شرع الله ودين الله جل وعلا. ابدأ بشرح ان شاء الله الباب. اريد الاخوة تنتبه لان هذه كما قلت يعني لاخر هذا الجزء الاول او الكتاب الاول اللي هو ضمن واحد واثنين، اخر الكتاب بيتكلم عن مسألة القرآن، فانا حرست قاعدة مقدمة، من فهمها فيتقن ما يأتي بعده، من لم يفهمها لابد ان يجعلني اكرر حتى يفهم، لان هذا هو الاصل. اذا فهمت الاصل والضابط ما يأتيك بعد ذلك من الفروع سيكون سهل بإذن الله. ما ورد في كتاب الله جل وعلا من الآيات مما فسر او دل على ان القرآن كلام الله، كلام الله. إذن فالقرآن فرع الأصل صفة الكلام، صفة الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، وصفة الكلام لله جل وعلا صفة كمال وبالعقل. نعم سأثبتها بالعقل. وصفة الجلال والكمال، أنا قلت في ضابط يمكن أنت ما حضرتوش، الصفات الفعلية بالعقل يدل عليها، أما الخبرية لا، لا يتفق فيها العقل. فصفة ثابتة لله جل وعلا لا أزلية، لا تزال ولا لا يزال الله جل وعلا ولم يزل متصفا بها، لا صفة ذاتية، الأصل فيها ذاتية قديمة النوع حادثة الأفراد، أصلها ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، وهي صفة كمال وجلال كما سنبين، لأن الأخرس ناقص والمتكلم كامل، فإن كان في البشر المتكلم كامل فالله جل وعلا أحق بهذا الكمال. ثبوت كلام الله جل وعلا كما قلت من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب، قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ثم دلت الأدلة الكثيرة على أن الله قد تكلم مع كثير من خلقه، منهم أولا لحظة الملائكة، أنا أتكلم على أنواع الخلق، الملائكة، ثاني البشر وهم الرسل، ثالث جمادات من خلقه تكلم الله معه، الرابع إبليس اللعين، الخامس تكلم مع من لا يفهم ولا ينطق لكن الله جل وعلا أفهمه وجعله ينطق، ونبين ذلك بالدليل من الكتاب والسنة كما قلنا. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى إذن الملائكة سمعت كلام من؟ الله جل وعلا. أيضا وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا جعلنا الله إياكم ممن يحبهم الله جل وعلا، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء بصوت وحرف مسموع، نادى في السماء أي يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل إلى آخر الحديث. وأيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة يتكلم بصوته فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا تكلم الله جل وعلا مع البشر، وهذا شرف عظيم للبشر. تكلم الله مع آدم وحواء، تكلم مع آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم انفرادا، وتكلم معه ومع زوجه قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فتكلم الله مع آدم وتكلم مع حواء فسمعت حواء صوت الحق جل وعلا، الله يمتعنا بصوته يوم القيامة. وتكلم الله جل وعلا مع بعض الرسل كلاما غير الوحي، خصه بكلام غير الوحي من موسى عليه السلام، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فقد تكلم الله جل وعلا مع موسى. وتكلم الله مع أحب الخلق له وإليه وأكرم الخلق عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الإسراء لما صعد وراجع ربه موسى يقول له ارجع قومك لا يستطيعون، فيرجع فيراجع الله جل وعلا في 50 صلاة، فالله جل وعلا جعلها 5 صلوات وبالأجر كم 50 صلاة. فكلمه الله جل وعلا وسمع محمد صلى الله عليه وسلم صوت الحق جل وعلا. أيضا كلم الله جل وعلا جمادات تظهر أمامك، جمادات لما خلق الله السماء في يومين وأوحى فيها أمرها وخلق الأرض وسواها في 4 أيام سواء للسائلين، قال ائتيها طوعا، فقال لها ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وتكلم الله جل وعلا مع قلم تكلم الله معه وفهم عن الله جل وعلا. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فسمع من الله وخط وكتب كل شيء إلى يوم القيامة. أيضا تكلم الله جل وعلا مع الجنة ومع النار، قال الله تعالى سورة قاف للنار هل امتلأت وتقولها المزيد. وفي الصحيحين اختصمت الجنة والنار إلى الله جل وعلا، فقال الله للنار أنت عذابي أعذب بك من شئت، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. واختصمت أيضا الجنة والنار أمام الله جل وعلا، فقال فأذن الله للنار بنفس في الصيف أشد ما تريدون من الحر، ونفس في الشتاء أشد ما تريدون من زمهرية. ولما تكلم مع الجنة مع أنه بانيها وغارزها جل وعلا قال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وتكلم الله جل وعلا أيضا مع اللعين إبليس، قال الله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. وأيضا قال الله تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكلم فيها، فهذا أن تتكبر فيها، فهذا إثبات واضح جلي بنص قطعي الثبوت متواتر على أن الله تكلم مع مخلوقاته، وأن الله جل وعلا يسمع من يشاء صوته جل وعلا. ومن الطرائف أن قيل أن موسى عليه السلام لما سمع قول الحق جل وعلا عافى أصوات البشر شهرا ما يستطيع يسمع أحد لما سمع صوت الحق جل وعلا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فسمع كلام الله جل وعلا فعافى كلام البشر. أسمعنا الله وإياكم صوته في الجنة بإذن الله. وتكلم الله جل وعلا مع أهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وتكلم مع أهل الجنة كما في الصحيح عندما اطلع على أهل الجنة وقال يا أهل الجنة هل رضيتم، هم قالوا لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، قال هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، كيف كفى بنعيم الجنة، كفى أنك أنجيتنا من النار. فقال الله جل وعلا هذا والشاهد قال الله، فقال الله لهم يحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا إثبات من الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا متكلم ويتكلم وقتما شاء كيفما شاء. لكن عندنا إشكال الآن، أنتم متفقون معي على ما سردنا بأن الله يتكلم مع أهل الجنة وأهل النار وقال لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، تكلم معهم. طيب كيف نرد على شبهة ممكن يلقيها علينا أهل البدع؟ أنتم تزعمون أن الله يتكلم مع أهل النار، والله جل وعلا ينفي ذلك. قال الله تعالى: لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، في سورة آل عمران. إشكال عجيب، هل في تعارض بين آيات الله جل وعلا؟ فكيف نفكر ونحل هذا الإشكال؟ يبقى الأصل عندنا أنه لا تعارض بين كلام الله، صح؟ يبقى إما نعمل النظر حتى نجمع بين القولين أو نسكت. أحسن، الكلام عام وكلام خاص. لا ينفي الله الكلام العام، قال اخطأوا فيها ولا تتكلمون، كلمهم، قال اخطأوا فيها ولا تتكلمون. أما الكلام الخاص هو الكلام، كلام الرحمة والتلطف والرأفة، هذا لا يكون إلا للمؤمنين، كما قال: يحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. إذا قلنا بأن الله متكلم وأن الله له صفة الكلام، وهذه الصفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، هل الصحابة اختلفوا أم أجمعوا؟ اجتمع الصحابة، اجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين على أن الله جل وعلا متكلم وقتما شاء كيفما شاء، كما سنبين في أمر القرآن. فالإجماع منعقد على أن الله جل وعلا يتكلم وقتما شاء بما شاء كيفما شاء. العقل يثبت هذه الصفة أيضا لله جل وعلا. الأخرس نقص، العقلاء يقولون ذلك، يقولون الذي حتى ما يقولون الأخرس، يقولون الذي لا يعرف كيف يعبر عما في نفسه هذا نقص. طبعا عندكم شاهد من القرآن على ذلك، أحسن جزاكم الله خيرا، قلت لن تأتوا بها، الحمد لله. الله جل وعلا بين، جاء موسى في وسط الملأ يبين لهم أن موسى عنده نقص، حاشا لله. إيش قال؟ قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فالذي لا يعبر عما في داخله هذا صفة نقص، صح؟ الذي يستطيع أن يتكلم ويعبر هذه صفة إيش؟ كمال. فإن كان المتكلم كامل ووصفناه بصفة كمال، فالله إيش؟ قياس علة ولا قياس أولى؟ قياس أولى، فالله أولى بصفة هذه الكلام الكمال. فالله جل وعلا صفة الكمال عنده بالكلام من باب إيش؟ من باب أولى، لأن الكلام كمال وعدم الكلام نقص، والله ينزه عن كل نقص ويتصف بكل كمال. طب هل الله جل وعلا بين أن الكلام صفة كمال وأن عدم الكلام صفة نقص؟ هنستدل بالعقل لنا شواهد قرآنية في ذلك، على الآلهة عشان تكون أوضح. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع؟ وسورة الأعراف: لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فبين أن هذا نقص، كيف تعبد آلهة لا تسمع ولا تنظر ولا تتكلم؟ لأن عدم الكلام نقص، فالله جل وعلا أولى أن يتصف بالكمال. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فيدخل معها الكلام. المهم الغرض المقصود أن بالعقل نثبت لله صفة الكلام لأنها من باب الكمالات، والله يتصف بكل كمال. إذا كان الله متكلم وإذا أثبتنا بالدليل بالكتاب والسنة أن الله متكلم، فما صفة كلام الله؟ كيف يتكلم الله؟ هل لي أن أنا أقول كيف يتكلم الله؟ لا، لكن لله لكلام الله صفات. صفة كلام الله جل وعلا أنه يتكلم بحرف، حروف مضمومة إلى بعض، يتكلم بحرف ويتكلم بصوت مسموع، وكلامه كلام كوني وكلام شرعي كما سنبين. كلام الله جل وعلا بحرف، قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم عين سين قاف، قال الله تعالى: كاف ها يا عين صاد، قال جل وعلا: طه طاء الهاء طه، مش اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عند العامة، من الحروف. فتكلم الله بالحرف وبصوت يسمع، دليل ذلك قال الله تعالى: وإذا نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، النداء بالهمس دون سماع الصوت، النداء لابد يكون بصوت مسموع. وناديناه أي يا إبراهيم، وناديناه من جانب الطور الأيمن على موسى عليه السلام، فالنداء لابد أن يكون بصوت. إذن يتكلم الله بحرف مفهوم وبصوت مسموع، وكلام الله جل وعلا لا يحصى ولا يفنى، وهذه من أدلة أنها صفة من صفاته كما سنبين. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. الله جل وعلا كلماته لا تفنى ولا تنفد لأنها صفة من صفات الله باقية ببقاء الله جل وعلا. الرابع من صفات كلام الله جل وعلا أن كلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية التي منها الخلق والإعطاء والمنع والتعذيب والرحمة، وكلمات شرعية التي فيها الأوامر والنواهي. قال الله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أن نقول له، هذه الكلمة كلمة كونية منها الخلق، مفهوم؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحفظ والكلأ ديت كلمات إيش؟ كوني. حفظ يعني أنا بقول بستعيذ بكلمات الله أن يحفظني من كل شيطان رجيم، يحفظني من كل سوء، يحفظني من كل هم. فالحفظ هذا من صفات الربوبية، يعني كلمات كونية. أما الكلمات الشرعية فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقول الله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل ما تجد أمر ونهي كل هذه كلمات شرعية، كل ما تجد إعطاء منع إحياء إماتة حفظ كذا يبقى دي كلمات كونية عند تتصل بربوبية الله جل وعلا. لو جاءنا بعض المبتدعة وقال أنتم الآن شبهتم الله بخلقه وقلتم هو متكلم فهو يعني يشبه المخلوقين، رد عليهم نرجئه إن شاء الله. أنا ما أريد ذلك. هل من هذا لازم من كلامهم يأتي لازم باطل لا يمكن أن نقبله؟ يعني لو قلنا الله غير متكلم خلاص وتمشينا مع أهل البدع وقلنا الله لا يمكن أن يتصف بالكلام، إيش اللازم الباطل اللي ممكن يجرنا يعني بهذه المقولة؟ إذا قلنا الله غير متكلم ما فيش خلق صح، لأن الله خلق بالكلمة كن فيكون. إذا قلتم الله غير متكلم يبقى غيره، يبقى ما فيش خلق والخلق موجود، والخلق موجود مفهوم ولا لا؟ وما فيش رسل، لأن الرسل ما أرسلوا إلا بإيش؟ بوحي من الله، يعني بكلام من الله جل وعلا. فإذا قلتم غير متكلم يبقى يلزم المعتزلة والجهمية وهؤلاء أن الله جل وعلا غير متكلم، يبقى يلزمهم أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق، لأنه خلق الخلق بكل بكلمة كل صح، وأن الله جل وعلا لم يرسل الرسل لأن الله أرسلهم بوحي بكلام منه جل وعلا، مفهوم؟ يبقى هذه قاعدة مهمة جدا. قبل أن أنتقل على القرآن أريد أن أفهم، فهمتموها أم لا؟ صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، ثبوتية ذاتية فعلية، ذاتية فعلية تنفع من الاثنين، أحد يشرح فيها هذا؟ يبقى الأصل فيها أنها ذاتية وهي إيش؟ حادثة الأفراد. يعني إيش حادثة الأفراد؟ يعني متجددة، يعني الله جل وعلا من الأزل، من الأزل قبل أن يخلق الخلق يقول يا موسى يا موسى، خطأ. أما متى قال الله يا موسى إني أنا ربك؟ متى؟ عندما أتى موسى الشجرة، يبقى متجددة. لما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال له هذا في الأزل ولا قال متى؟ وقت ما أنزل هذا هذه الآية، مفهوم؟ يبقى إذن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل، وهذه الصفة لها صفات، أن كلام الله جل وعلا بحرف وبصوت مسموع، وأنه لا يحصى ولا يفنى ولا يفند ولا ينفد ولا ينفد. الرابع أن كلمات الله كلمات كونية وكلمات شرعية، فرع عن هذا الأصل وهو القرآن كلام الله جل وعلا. قرآن لغة مصدر قرأ يقرأ قرآنا، أو قرأ يقرأ قراءة، وفي اللغة قرآنا مصدر للقراءة للقارئ، يعني قرأ يقرأ قرآنا. لكن الزمخشري قال ثم بعد ذلك خصت بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا هو كلام الله المتعبد بتلاوته المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله يعني تكلم الله به، المتعبد بتلاوته خرجنا اللي هو ايش؟ سنة والحديث القدسي، لان القرآن هو المتعبد بتلاوته، لابد في الصلاة تقرأ القرآن. المعجز او المعجز لانه معجزة، اعجز الله كل من سمع هذا القرآن ان يأتي بعشر سور، طب بصورة واحدة طب بآية، وما استطاع احد ان يأتي بآية. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تنزيل من تنزيل من رب العالمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن كلام الله تكلم به وسمعه جبريل، فلما سمعه من الله جل وعلا نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم الله بهذا القرآن. وعندنا أدلة من الكتاب والسنة أيضا والإجماع. أما في الكتاب هو هنا أتى بأدلة استنباطية، فنحن نقدم عليها أولا التصريح الصريح ثم المستنبط. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر على القرآن، وقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال جل وعلا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يريدون أن يبدلوا كلام الله. وجه الشاهد من الآية إضافة الكلام إلى الله جل وعلا، كلام الله كلام الله كلام الله، والمضاف إلى الله كما بينا ثالثا المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بذاتها ومعاني ليست أعيان. إضافة الأعيان القائمة بذاتها إضافتها إلى الله إضافة تشريف، مثل عيسى، عيسى عين قائمة بذاته ولا معنى من معاني؟ عين قائمة بذاتها، إذا أضيفت إلى الله جل وعلا أضيفت للتشريف. تقول عيسى روح الله إضافت إلى الله إضافة تشريف، تقول الكعبة بيت الله إضافة تشريف، ناقة الله إضافة تشريف. أما المعاني التي ليست أعيان قائمة بذاتها إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، تقول كلام الله يعني صفة من صفات الله، الله تكلم. رحمة الله، هل رحمة الرحمة عين قائمة بذاتها؟ معنى تبقى صفة. عزة الله، قدرة الله، كرم الله، هذا معنى من المعاني. فالمعنى الذي يضاف إلى الله إضافته إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، هذا أول دليل وهذا هو بالتصريح. الدليل الثاني من الكتاب بالاستنباط، قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال ابن عباس غير مخلوق، بنص تفسير ابن عباس، لأن تفسير القرآن إما بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصحابي، وكفاكم ترجمان القرآن. الآية الثانية قال الله تعالى له الخلق والأمر، عطف الخلق على الأمر، والأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، الخلق غير الأمر، بل الأمر هو الذي يشمل الخلق، لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال غير واحد من السلف أما الأمر فهو كلامه وأما الخلق فخلقه جل وعلا، ناتج عن الأمر، ناتج عن الأمر، فالخلق ناتج عن الأمر ده مفعولاته. الآية الثالثة قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام فالبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قالوا هذا دليل على أنها مثلا أن القرآن صفة من صفات الله. كيف؟ وجه الشاهد ما نفدت، أحسن، المخلوق يفنى، هل في مخلوق سيبقى؟ كل المخلوقات ستفنى صحيح ولا لا؟ إلا صفات الله جل وعلا، فصفات الله لا تفنى ولا تبيد، بقية ببقاء الله جل وعلا. الآية الأخيرة في الاستنباط قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لو كان الكلام مخلوق أو مخلوقا وكل المخلوقات قد ماتوا وانتهوا، من الذي قال لمن الملك اليوم إن كان مخلوق؟ أين هو؟ ما يكون إلا صفة من صفات الله جل وعلا. ولذلك بهت المعتزلي، أبو الهذيل العلاف المعتزلي، جاءه رجل سأله قال ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال هو مخلوق؟ قال نعم. قال إذن يموت أم يخلد؟ قال يموت. قال وكيف موته؟ قال يموت بموت من يتلوه، يعني اللي بيتلوه إذا مات يبقى مات في القرآن، يموت بموت من يتلوه. قال نعم. أرأيت كل الدنيا قد زالت ومات كل من يتلو هذا القرآن ولم يبق إلا الواحد القهار، فقال لمن الملك اليوم؟ فبهت المعتزل، ما استطاع أن يتكلم. إذا قلت أنه سيموت بموت تاليه كل الذين يتلون القرآن ماتوا، من يردد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذه الآيات تثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا والله تكلم بهذا القرآن. أما من السنة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال ما اكتب, قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة, فكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة منه القرآن. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل يعني ان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا بعض احاديث اسندها ضعيفة, قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان القرآن من صفات الله القديمة, ومن صفات الله القديمة, والقديمة هنا صفة, القديم صفة من صفات الله جل وعلا. طب ايش القديمة هذه؟ مع الان ده من اهل السنة والجماعة قال من صفات الله القديمة خبر, احسنت, هذا خبر عن الله جل وعلا. ونحن فرقنا بين الخبر والصفة, قلنا الصفة من صفات الله جل وعلا كلها كمال ويدعى بها يا رحمة, يعني تتوسل الله بصفة من صفات, اللهم اني اسألك برحمتك ان ترحمني. لكن الخبر عن الله ما يسأل به, ما تقول يا شيء اعطيني, يا قديم احيني, لا, قديم هنا خبر عن الله جل وعلا وليس صفة خبر. المعتزلة هم الذين وصفوا الله بالقدم, وعندما ما يغنينا هو الاول فليس قبله شيء, هو الاخر فليس بعده, بل يوازي القدم هنا ايش الاولية, هو الاول فليس قبله شيء. ثم ورد اورد حديث ادم وموسى في الاحتجاج بعدما احتج ادم موسى على ادم, انت الذي اخرجتنا من الجنة, فقال اما رأيت ذلك, قال واتاك خط الله لك التوراة بيده, ثم قال انا اقدم ام الذكر, قال بذكر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج ادم وموسى, اي قال له انا الذي خلقت اولا او كلام الله جل وعلا هو الاول, قال كلام الله جل وعلا هو الاول, قال اذا لا تحاسبني على شيء قد كلم الله به قبل ان يخلقني. فالشاهد من ذلك ان الله تكلم من القدم بما يحدث من ادم عليه السلام. فايضا ذكر حديث, هذا حديث ضعيف لكن نستأنس به, قال قرأ الله جل وعلا سورة ياسين وطه قبل ان يخلق ادم بألفي عام, هذا حديث ضعيف, يعني اسانيده كلها ضعيفة لكن نستأنس به على ان الله جل وعلا قد تكلم في القدم. ما روي من اجماع الصحابة عن ان القرآن غير مخلوق ورد عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وكل الصحابة على ان القرآن كلام الله تكلم به وليس بمخلوق. عن ابي بكر راهن قريش على ان الروم ستغلب, فلما غلبت الروم قالوا من اين اتيت بهذا, منك ام من صاحبك, قال لا مني ولا من صاحبي بل هو من كلام الله جل وعلا. ثم تلا عليهم الف لام ميم, غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ايضا عمر بن الخطاب سالوه عن القران قال هو كلام الله. اما عثمان فقال لو طهر لبوبنا ما شبعت من كلام الله, يعني عثمان يعتقد ان القرآن كلام الله, وجه الشاهد من كلامه, نعم وجه الشاهد انه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله, وجه الدلالة, احسنت, اضاف الكلام الى الله جل وعلا, وهذا معنى اذا اضيف الى الله يبقى اضاف الصفة الى موصوف, هذا هو التأصيل. وابن مسعود ايضا قال من اراد ان يختبر حبه لله جل وعلا فليتعرض الى كلام الله جل وعلا. علي بن ابي طالب لما حجوه في امر صفين قال كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق بل هو كلام الله جل وعلا. ابن عباس يصلي على رجل في جنازة فسمع رجل يقول اللهم رب القرآن ارحم هذا الميت, فاخذ بعد الجنازة قال القرآن ليس بمربوب, القرآن من الله جل وعلا, منه بدأ واليه يعود وهو منه لانه صفة من صفات الله جل وعلا. وعائشة قالت براني الله من فوق سبع سماوات قال تكلم الله فيه, نفس اللفظ هكذا, فأثبتت كلام الله جل وعلا. أيضا عن التابعين وتابع التابعين إن شاء الله نتكلم عنهم السبت القادم, مع حكم من قال إن القرآن مخلوق, ونتعرض لكلام تابع التابعين وكلام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق, هل الكلام معه هو الحق ولا الكلام مع الإمام أحمد بن حنبل الذي قال اللفظية يعني مستدعى, وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق, والبخاري يرجح أن لفظي بالقرآن كلمة ثابتة وليست يعني أن اللفظ مخلوق, هي صحيح ثابت عند أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك إن شاء الله نختم بأقوال أهل البدع في القرآن, وأنهم ألقوا علينا شبه كثيرة, من هذه الشبه أنهم قالوا لو قلتم بأن الله يتكلم إذن لابد أن يكون له فم ولسان, يعني مش ممكن أحد يتكلم من غير إيش فتحة, وسنثبت النار تكلمت وين فتحت في لسانها وشفتها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم, وسامحونا على الإطالة, وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أسأل في الفتح, نعم, أي صفة فعلية خذ هذه القاعدة، أي صفة من صفات الفعل هي ذاتية فعلية. زي أنا عندها ضابط زي الضحك، لأن الله جل وعلا ما ضحكش قبل أن لا يقدر أن يضحك، حاشا لله هذه الصفة عنده، ولكن ضحك وقت ما شاء. والاستواء في نفس الأمر، لكن الاستواء استواء فعلية ذاتية، العلو ذاتية والنزول ذاتية فعلية، المحبة ذاتية فعلية. ضابط المسألة أن كل في صفات الأفعال هي قديمة النوع حادثة الأفراد، ما فيش حاجة حادثة فقط، لأنك لو قلت حادثة البدأ عندهم قوة نوع إيش يقولون أول شيء نقص، لأن الذي لا يتكلم ثم بعد ذلك يعني كان أخرس وتكلم نقول كان ناقص وبعد كده كمل، حاشا لا ذلك. الثاني أنه يقول لو قلنا بالتجدد هذا ومفيش أصل لها يبقى الحادث يبقى الله حادث، حاشا لا، أي لك لم يكن لله لله ثم كان، حاشا لا من كلام المبتدع. أي سؤال؟ تفسير؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة تجلى، تجلى كأننا خرأ ما تأتي تسألني عن شيء أخر أنت أقول له خرج هناك تجلى لنا أخرج أنا لتراني مثلا، فتجلى ربه للجبل تجلى حتى يرى من موسى عليه السلام، يعني كشف الحجاب فقط الجبل بك عشان حتى يرى موسى، فالجبل ما استطاع خر صاعقة ما استطاع، تهدم كثيبا مهيلة وكاد يصعق موسى عليه السلام. ولذلك العلماء قالوا ان الله جل وعلا سيعطي بصرا حديدا، ما هو بصر اليوم ايش حديد يوم القيامة، بصر غير البصر حتى تعرف كيف ترى الله جل وعلا، ليست بهذه الهيئة الجسمانية ابدا، تتغير وتتبدل. فجزاك الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك.